النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا، ولقاء يتجدد دائما وحلقة جديدة من برنامجكم قضايا العصر يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله من كل أسبوع. برنامج قضايا العصر مع أسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، ويوم الأربعاء بناء على رغبة المشاهدين وإخواننا في الدول العربية ومحافظات مصر اللي طلبوا إن احنا نستمر معاكم بعد شهر رمضان الكريم برنامج الصراع الكبير، والذي كان من أنجح البرامج الدينية في الفضائيات العربية، وقد حصل هذا في إحدى الاستفتاءات وتم نشره في بعض وسائل الإعلام وفي المواقع المختلفة للإنترنت. فإن شاء الله بناء على رغبة المشاهدين كل يوم أربع هيكون برنامج الصراع الكبير ويوم الأحد قضايا العصر. اسمحونا في البداية أن احنا نرحب بفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي أسد السنة في هذا العصر. أهلا بك فضيلة الشيخ، وعشتنا كتير ونورت في الاستوديو، ربنا يبارك فضيلتك رب إن شاء الله. فضيلة الشيخ، قبل أن نبدأ الحلقة، الشهيد أحمد سمير رمضان حجازي وطالب العلم حاتم السيد أبو داود واللي توفي أثر حادث أليم على طريق الواحات، أسأل الله جل وعلا بداية أن يحتسبهما من الشهداء. أما الأول فوقف موقف الرجولة والبطولة في زمان عز أن ترى فيه الأبطال والرجال، حيث وقف مع مأمور ومع قوته وعبرت هذه السيارة الآثمة المجرمة بمجموعة من البلطجية الذين أسأل الله جل وعلا أن يهديهم أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فطبعا عشان أبسط كامل لأهلينا، كانت السيارة تحمل مخدرات، المهم مرضاش يفوت الأمر وتعامل معها وقتل السائق، راحوا جابوا مجموعة من البلطجية كثر ودخلوا بالسلاح. تخيل بقى ان احنا بقينا في زمن ان البلطجي يحكم على الحكومة، دخل الاسم المأمور يقول مش احنا، ده اللي قتله، ده اللي قتل السائق وخد المخدرات منه. اي نعم مصيبة، ده عار عار. هذا مأمور، ده محتاج محترم يتعلق في ميدان عام، لانه مش ما فيش ذرة رجولة ولا نخوة ولا ايمان بالله واليوم الاخر. صحيح. الامر الثاني ان مصر يجي فيها اليوم اللي شوية حثالات او حشرات يتحكموا في أبناء القوات المسلحة وأبناء الأمن، هذه معرة معرة باقية للأبد. المهم أنهم فرغوا فيه الطلقات، صفوه، يعني كان لسه شاب صغير. أسأل الله أن يحتسبه من الشهداء، أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأما الثاني فكان من طلاب العلم الشيخ حاتم، أسأل الله أن يبارك في ما قدم في حياته، وكان طالب علم وكان من الصالحين ولا أزكي على الله رب العالمين، وفي موتتي هذا وكان من أهل الصلاح، أسأل الله أن يجعله وأن يحتسبه من الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. نبدأ أعزائي المشاهدين الحلقة مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي. فضيلة الشيخ، قبل الدخول في قضيتنا، سوريا تعتبر جزء من الأمة وهي دولة إسلامية، للأسف شديد تخلى عنها الجميع. أي والله. طيب، فهل ما يحدث الآن في سوريا فضيلة الشيخ؟ نعم. حرب وانتقام وطائفية. ممتاز، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أن البرنامج تحت عنوان قضايا معاصرة، فهذا من القضايا المعاصرة التي تحتل الصدارة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة في كل أنحاء العالم. وبالفعل تخاذل القاسي والداني، حتى العلماء تخاذلوا عن أهل سوريا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ناحية العالم، كبر على العالم أربعة، لأن العالم مع الظالم، لأن العالم يعني بالنسبة لشموليته وقوته مع المجرمين، مع اليهود ومع أمثالهم، لأن السواد الأعظم من الصليبيين. ثانيا بالنسبة للمنظومة العربية، كبر على القادة العرب أربعة، فهم لا يهتمون إلا بأمرين، بالفرجي والبطني، بالفرجي والبطني. المهم أن الواحد منهم لا يسعه إلا أن ينادي إلا على الجارية، ثم بعد ذلك ينادي على الطعام، وإذا ما جنوت منه لن تراه بشكل إنسان إلا ما رحم ربي. بمعنى آخر أنهم ما رفعوا دينا ولا أقاموا راية على الإطلاق ولا نصبوا دينا، ولو ترك الأمر إليهم ما جعلوا الإسلام ذرة في العنان. بمعنى آخر أن المستعمر أو أن شياطين الإنس من الكفار زرعوا لنا أزلاما تقود المنطقة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وهذا هو الذي أوجد سقوط الدماء وتسبب في تناثر الأشلاء في المجتمع الإسلامي برمته الآن وبما نراه من فتن تعج أناء الليل وأطراف النهار. ولذلك أقول لا تنتظر قمة عربية على الإطلاق ولا تنتظر قادة من العرب، لأن العرب ليس لهم قادة في هذا الزمان، بل كما قلت لك أناس يتبعون الغرب يمتلكون البطون والفروج، أسأل الله أن يهديهم أو أن يستبدلنا خيرا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلاصة المسألة، وإن نظرنا إلى الجامعة العربية فكبر عليها أربعة، فإن الرجل العربي شهد بنفسه أن الجامعة العربية ذليلة ضعيفة لا تستطيع مقاومة الأزمات وليس لها أي شيء في المنظومة التي تحدث على الساحة على الإطلاق، بل إن العربي لما وقف مع النظام السوري وقال أنه اتفق معهم على الإصلاح، هذه على عهدة الخاصة يسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. لماذا؟ لأن ليبيا لما حدث فيها ما حدث في البداية قامت الجمعية العربية واتفقت مع الصليبيين واتفقت مع الناتو لإزاحة المجنون، وبالفعل وقفوا هناك ورأينا ما رأينا. ما الفارق؟ بل هناك فارق، أن قائد سوريا كافر بإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة، بل إن قائد سوريا إنما يحارب حربا كما تسأل طائفية تقوم على الانتقام وعلى حرب حقيقي. بمعنى آخر، إن الرجل يهجم على بيوت العزل من المسلمين أناء الليل وأطراف النهار، بمعنى أنه يدخل ريفا ريفا ومدينة مدينة بالدبابات والطائرات والمصفحات والأسلحة الثقيلة، ولم يكتفي بالجيش الخائن، وهذا الجيش سيسجل عاره في تاريخه للأبد، وكذلك الأمن السوري أمن أسأل الله جل وعلا ألا يمكن لواحد منهم بعد اليوم أبدا. ولذلك أخشى ما أخشى أن سوريا بعد إزالة هذا النملة ما يسمى بالأسد سأخشى أن تتحول إلى برك للدماء بسبب خيانات الجيش وخيانات الأمن، أخشى من الانتقام بعد ذلك، لأننا في مصر حتى الآن ما استطاع الناس أن يتآلفوا مع الأمن رغم أن الأمر عندنا مر بسلام وفي أيام، ما بالك بهذا؟ دماء تنسى بالليل والنهار. المهم خلاص المسألة للإجابة، كبر على الجامعة العربية وعلى من فيها، كبر على قادة العرب، كبر على هؤلاء جميعا. وما يحدث نعم حرب، لا تعد قضية عصرية، نعم حرب وانتقام وطائفي. خلي بالك بشار هذا لا يهجم على بيت صليبي ولا على بيت دروزي ولا على بيت النصيري اللي بيسموا العلويين، فقط على بيوت أهل السنة على المسلمين، لأنه امتلئ بالغيظ من أسياد هناك من علي خامنئي ومن أحمد نجاد في إيران، امتلئ غيظا ونكدا وحقدا على أهل السنة، ولذلك أعطوه 8 مليارات، أعطوه الأسلحة، أعطوه الجنود من قبلهم، وكذلك حزب الله والعزة من جنوب لبنان أرسلوا إليه بالأموال وبالسلاح وبالرجال فقط لقتال المسلمين من أهل السنة والجماعة. ولذلك أقول لعلماء الأمة في هذا الزمان وأنا أحترمهم وأجلهم، ألم نتفق جميعا من خلال ما قرأنا لشيخ الإسلام ابن تيمية ولأهل السنة بالإجماع ومن خلال الفتاوى المجامع الفقهية ومن خلال فتوى الأزهر أن النصيرية كفر بالله جل وعلا، وأن النصيريين كفار، وأن بشار كافر، وأن والده كافر؟ أرجو من عالم واحد على ظهر الأرض أن يقول لي الآن أنا أختلف معك. كل يتفق معي في هذا، لأن إجماع العلماء في هذا بالكفر على النصيريين، لأن النصيرية طائفة نشأت في القرن الثالث الهجري على يد محمد بن نصير، وهذه الطائفة كافرة اعتقادا وعبودية، وأنا شرحت منهجها قبل ذلك. خلاصة المسألة، حينما يقوم كافر بهذا الأمر في بلدة سوريا، هل له سمع وطاعة على أهلها؟ ليس له سمع وطاعة على أهلها، ليس له سمع ولا طاعة على الإطلاق. ليه؟ أولا لأنه كافر، ثانيا لأنه يفعل المعاصي، ثالثا لأنه يجاهر بقتل المسلمين فقط من أهل السنة والجماعة. طيب والسوريون مسالمون وليسوا منتقمين على الإطلاق، وليس عليهم سمع ولا طاعة لهذا المجرم الأفاك على الإطلاق. إذن القضية نقول أن ما يقوم به اعتداء، وأن السوريين ليسوا محاربين، وأن الأسد هذا ليس مسلما بل هو كافر بإجماع أهل السنة والجماعة من العلماء، وأن الواجب على السوريين الدفاع عن النفس. طبعا أنا كنت هسأل فضيلة الشيخ هنا، هل يجب على السوريين الدفاع عن أنفسهم شرعا في كل واحد منهم يحمل سلاح؟ هي دي السؤال، ده السؤال بلا مجاملة ولا تذويب ولا تعليم. سيب ده بقى من بيقولوا على إيه؟ سلمية ماشي في الحتة التانية، إنما أنت أبا الكافر بيغتصب النساء وبيدمر الرجال وبيقتل الأطفال وبيقطع الكرم ويمنع الحليب عن الأطفال والأدوية. وكيف يا راجل ده قوم في حضانة في دمشق حضانة كاملة فيها الأطفال، انت عارف المولودين عندهم نقص في الحجم. انا شكرا الشيخ حضرتك عرضت فقرات الدبابات السورية كانت بتدوس على الشباب المتظاهرين وامر بقطع الكهرباء عنها. ماتوا جميعا يا أستاذ أحمد اللي في الأطفال اللي لسه ما شافوش الدنيا ولا اكتحلت عيناهم برؤية الحياة. شوف المجرم ما عنده ذرة من قلب ولا من دين حتى تجاه هؤلاء. ليه؟ لأنه رافض خبيث. ولي بوجهها لحثالات الروافض في مصر، لحثالات الروافض في مصر اللي عايز بقى يشتكيني يشوف نفسه هو من حثالات الروافض ولا مش منهم. انا بقول حثالات الروافض، ما قلتش الشيعة، بقول حثالات الروافض اللي عايزين يكونوا امثال هؤلاء. وبقول المصريين اياكم ان تسمع لامثال هذا الفكر ان يكون بيننا، لانكم ترون نتيجته في سوريا الان. خلاص المسألة، هل يجب عليهم من باب تغيير المنكر الدفاع عن النفس؟ نعم، وجب على كل سوري أن يجاهد من أهل السنة بحمل السلاح. بحمل السلاح إزاي؟ شوف يا أستاذ أحمد، الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب، أنا بقول أهو جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد دفع ده جهاد دفع، بمعنى قتال الدفع أنت المجرم ده الكافر دي جايب قواته وأنت لا طاقة لك بهم وجاي يقتلك في البيت وبيقتل الآخرين. ده لو مسلم وجاي ومتأول أنا أقول لك إيه، دعه يبوء بإثمي وإثمك حتى يكون من أصحاب النار، سيبه هو ليقتل ويروح في جهنم. إنما أنا مش مسلم، ده كافر علوي، كافر جاي لك بالقادة العلويين الكافرين وبعدين يغزو الديار بيقتل أطفال نساء كت كت كت، خلاص أترك نفسي عشان أفتن في ديني أنا والنساء والأطفال، ولا هرب لتركيا هرب، ولا هرب لبنان هرب، والبقية تفتن في دينها ويبقى رافض. لا، هذه فتنة في الدين. إذن وجب فرض عين على كل سوري وسورية قتال بشار الأسد. بقول اهو ولا تنيع ولا أي ولا أبالي بأي شيخ يدعي غير ذلك لأنه مأجور. بقول لكم فرض عين على كل سوري وعلى كل سورية ذكر كان أم أنثى قتال بشار الأسد من باب الدفاع عن النفس، بمعنى أن رجل يقاتل حتى العبد لا يستأذن سيده، حتى الولد لا يستأذن أبويه في هذا الجهاد، حتى المرأة إن كانت قادرة على الرمي بحجر في بشار وفي رجاله فلترمي بحجر، لأن هذه فتنة في دين الله جل وعلا من كافر من ظهر كافر في بلدة مسلمة. إذا ما دام المجتمع بالكلية ملوش مصلحة في سوريا بل مصلحة الأمريكيين في سوريا اللي هي إيه؟ أن يبقى النظام، لأن هذا النظام عميل لليهود، واليهود والأمريكان وجهان لعملة واحدة، فلذلك هم عايزين يبقوا عليه ويسهموا. هو متغرش بشوية البنات اللي بتطلعهم كلينتون ولا بتطلعهم أوباما والبتاع كيف فقد الشرعية. طب يا حبيبي انت في ليبيا جريت، من ثالث يوم جريت، طب ما تجري هنا، اجري هنا. انما بيعاملونا كعرب ان احنا ناس بلهاء او حمقى. وانا بتعجب لدور المشايخ، فين دور المشايخ؟ فين دور المشايخ؟ حتى الثوار اللي عاملين نفسهم ثوار عندك لنطالب بالحريه والحريه لكل الشعوب، قاموا رايحين يعملوا مظاهرات على سلطة السعوديه وسايبين سفاره سوريا اللي فيها الذبح والاجرام لاجل الحريه والدين، عشان تعرف ان الكل على كذب وافك. اما العلماء الذين الكل يعمل لمصلحته الشخصيه فقط. نعم، العلماء اجلهم، احترمهم، ترابهم على راسي، انا احبهم، عليهم ان يبينوا للناس ان هذا كافر، وما الواجب على السوريين بالاجماع تجاه هذا الكافر، وما الواجب على المنطقه العربيه باسرها. وارجو من مصر ان تطرد هذا اللعين من هناك من مكانه ها هنا حتى تتطهر ارض مصر من هذا ومن سفير اليهود ومن هؤلاء جميعا، اسال الله ذلك. خلاص المساله، الجهاد على السوريين ما تقولش بقى سلمي، فرض عين يعني في قتال بشار، عشان بس ده هننشره في الصحف دول الشيخ. على فكرة الجهاد على السوريين، الجهاد على السوريين اجماعا فرض عين ضد بشار الاسد وعصابته، لانه نصيري كافر ويقتل النساء والاطفال والرجال والرضع ويقوم بقتل المسلمين من اهل السنه فقط بتوصيه من ايران الذين هم اسياده. ولذلك اقول لهم انكم ستفتنون في دين الله ان لم تكونوا قبله بالرد. ولذلك يا استاذ احمد عايز اقول حاجه بسيطه جدا، بالنسبه لي الدول العربيه ارجو من السعوديه ان كانت دوله شرعيه تقوم بشرع الله جل وعلا وهي سنتر للسنه، صحيح تبص يعني دوله ايران، ايران الرافضيه دعمت بمليارات بشار وبالرجال، هي وجنوب لبنان ليه؟ للحفاظ. مليارات 8 مليارات للحفاظ على الكيان الرافضي. طب الدولة السنية المركز السني في العالم ده من مصلحتها هي كأمن قوم لا هي ان هي برضو تدعم الشعب السوري بالرجال والأبطال والأموال، وإلا في الأمر حرج. بمعنى لو قويت هذه الورق وقويت ورق الجنوب لبنان وقويت الأوراق، ما عندك 3,240,000 رافضي في المملكة العربية السعودية، عدد الشيعة فيها في 3,240,000. ما هو يقلبوا عليه. قبل كده من حوالي شهر وكم يوم كانوا طالعين بالأكفان في القطيف. طيب انتظر بقى، ادعم انت بقى السنة عشان يدعموك وعشان تبقى شفت السنة قوية. انما اللي بيحصل ده بصراحة يعني حيث الشيخ. نعود، انا شايف فيه رسائل كتير جدا، وبعتذر جدا الاخوه المتصلين الاستاذ بدر واعتقد استاذ خالد بلغني بعدد كبير جدا من المتصلين من السعوديه يتواصلوا معنا عبر رسائل اس ام اس، وان شاء الله فضيله الشيخ هنجاوب على هذه الرسائل. بالنسبه للاخ اللي بعت رساله عاوزنا ننتقل الى مصر، بالفعل الان ننتقل الى نشوف ايه الاحوال في مصر. فضيله الشيخ، تأجيل الاتفاقية طبعا مع أثيوبيا، وده موضوع يشغل بال الرأي العام، إيه الحل من وجهة نظر فضيلتك؟ شوف يا سيد، طبعا التعامل مع دول حوض النيل حدث فيه خلل عظيم جدا. بمعنى مبارك أيام المسلسل اللي قالوا عليه إنه كان راجع من أديس أبابا وضربت عليه نيران، أولا لو ضرب عليه النار كان فطس. إنما لحركات المخابرات اللي بتعملها، شفت اللاعب لما محترم مستواه ينزل ويبقى فاشل، يقولك اعمل له ايه ماتش كيتو وسيب له الكره شويه عشان يبقى كيتو نعمل له تالق، فهو كان عايز يزود الرصيد. فعمل التمثيليه دي من قبل المخابرات، هو اصلا باوامر يهوديه باوامر امريكيه عايز، مش اللي عملوا فيها اخترنا، لا خلي بالك، عايز يعكس دول حوض النيل. ليه؟ لان ما تعكس دول حوض النيل هتحربك في الميه، ولما تحربت في المية هتدخل اليهود على الخط. دخلوا اليهود على الخط وده غصب عني والله يا جماعة، هم اللي عاملين. زي ما دمر الغاز بيدمر المية، كان بيدمرنا بالكلية لصالح اليهود في سبيل أن يبقى وأن يكون الولد من بعد. دي أول نقطة. النقطة الثانية، دول حوض النيل كانت مصر شغالة معها زي قديما من عهد عبد الناصر، بيدوهم أدوية ويدوهم مساعدات بسيطة جدا جدا في التعليم والحاجات دي، يفرحوا بها جدا وسبيل الاتفاقية كما هي. الوقت الراجل دي اعطاهم الظهر وما عادش معبرهم ولا اي شيء. طبعا دول فقيره جدا تحت خط الصفر، ولذلك اتحدوا جميعا بسبب كراهيه لهذا الرجل وحولوا الكراهيه الى المصريين، اسال الله ان يزيلها. المهم ايه اللي حصل؟ ساعدوا جوبا ان هي تتحرك وتقوم كدوله وليده، لان منابع النيل بتجري من خلالها 62% من حصه مصر. فلما ساعدوا جوبا بقيادات غير مسلمه في مصر، غير مسلمة، عن طريق الضغط الكنسي، والمهم معروفة يعني مكتوبة في كل وسائل الإعلام والكلام دي، هيج جدا بدليل. وأنا هناك كان كل اللي شغالين في التنصير والدعاء الكنسي من مصر، المهم خلاصته. فكان طيار من هنا بيلعب غير مسلم، وطيار إثيوبيا بيلعب، وأوبانا بكل قوته كان من قبل منه بوش بيدعمه جدا. فكان الدعم لمين؟ لأثيوبيا، ومن خلال أثيوبيا يبقى جوبا. أثيوبيا بالاتحاد مع اليهود ومع الأمريكيين والألمان بنت اكبر سد لحجز المياه، رغم انها بلد بتغرق في الميه، هي بتغرق اصلا في الميه، طوله 188 متر الارتفاع، الارتفاع اكبر من السد العالي، وما لهوش لازمه على الاطلاق هناك، على اساس لعبه مع اليهود. خلي بالك لما عملوا هذا السد بدات بقى المناوشات، لا احنا عايزين مصر حصتها الحقيقيه كانت، عايز ينزلك للنص، لو نزلك للنص كوبايه الماء دي هتلاقي بعد كده بخمسة جنيه، خدت لك ازاي؟ اللي عايز يغتسل مش هيقدر يغتسل، هتبقى المية أغلى من المشروبات والعصائر. معايا ولا مش معايا؟ مستندين على مين؟ على اليهود، على الأمريكيين، على القوى الخارجية بالإجماع. طيب دور مصر إيه؟ كان بيزود الفجوة، مبارك بيزود الفجوة. ليه؟ لأنه عايز يحقق اليهود المطمع، لأن اليهود واخدين خط من جوبا، جوبا مستولية على 62% من الممر، فتحول من حصة مصر إلى اليهود. ولذلك جوبا إما جت تبقى دولة مستقلة ويعترف بها دولة نصرانية في الجنوب، أول علم رفعته علم اليهود، مش عايز أقول علم إسرائيل، إسرائيل بريء من الأشكال السرطانية دي، علم اليهود، رفعت علم اليهود عشان تفهم إن الآن اللي جاية واخدة منعطف ثاني. مش حسن مبارك، إيه اللي حصل؟ لله الحمد بدأت انفراجة، والمجلس العسكري قعد معاهم، أنت عارفه امبارح باجتماع، وبدأت الأمور تنفرج، بس يقول لك إيه؟ احنا مصرين على الاتفاقية، بس هنترك لمصر فترة تفكر عشان نوقع برضو على الاتفاقية. انا ارى بقى ان الحل يتمثل المجلس العسكري مع دول في حاجتين يا استاذ احمد، في الاقتصاد والدبلوماسي. الاقتصاد والدبلوماسي. الاقتصاد بمعنى ان الدول دي تحت خط الصفر. يعني انا كان وانا في السودان كان يخدمنا شباب من اثيوبيا وبرضه حتى هنا ما قابلتهم يعني في قناة معينة هنا بشتغل بعضهم فيه. يا جماعة ايه الامر عندكم؟ شرحوا لي الامور كاملة استاذ احمد. فحسيت ان اثيوبيا بالذات هي المحركة للاربع دول اللي من خلفها. اثيوبيا عايز انك ايه تعمل هناك بعض مشاريع، يروح الناس الاغنياء في مصر يعمل مشاريع. ما كانش الدولة يا اخي بمليار او 2 مليار من ضمن اللي قاعدين نخسرهم يوميا دول تفتتح بقى مشاريع هناك على اساس انت رايح تطمن على مشاريعك، انت راجل عامل خير في البلد، بدل ما اليهود يسيطروا بمشاريعهم التجاريه على اثيوبيا ويبقى مالكش مكان هناك. وهتبقى الاعلام معاهم، رجال الاعمال معاهم، هم في حاجتين لو خسرتهم خسرت كل شيء. صحيح. الاعمال ورجال الاعمال والاعلام، الاغنياء والاعلام لو ضدك انت وقعت معايا ده. صح. باذن الله طبعا. ولذلك انا ارى لابد هي دول صغيره، اما تروح تعمل بس شويه مشروعات ب 2 مليار هتبقى كأن لك نكريز كبيرة جدا ولك فضل، ويخافوا انك تزعل على اساس الاستثمارات بتاعك. نقطة تانية، ودلهم ادوية اخي، ده الاقتصاد. ما الاقتصاد وما شابه. من ناحية الدبلوماسية يا اخي، حركة الدبلوماسية ده كأطعم 10 سنين ما يزورهمش. روح زور وتعالى وروح قابل الجاليات وزير الخارجية بتاعك قابل الجاليات الاسلامية وحركة، لانها ورقة ليك برضو، ورقة ليك، ورقة قوية جدا. لان الجالية الاسلامية لما تشجعهم وبعت لهم ناس من الازهر، ابعت لهم ناس من السلفيين، ابعت لهم ناس يدعوهم، هيزيد حاجة. لان خلي بالك الدول دي مليانة مجوس، مليانة مجوس. حتى جنوب السودان حوالي 30% منها مجوس لسه ما يعرفوش اي دين ولا رب ولا اي حاجة. ابعث الناس تتأقلم، يبقى لك ورقة قوية هناك. يجوا يقضوا ضد ماسر لك، لا احنا مسلمين مع المسلمين، احنا نعترض على ذلك. بقى لك ورق ونميهم واعملهم مشاريع اللي هم المسلمين، وكبرهم وخليهم لغاية ما يوصلوا للبرلمانات والحكم نفسه بالأموال. في الحالة دي بقى لك رجل في السياسة، رجل في الإعلام، رجل في القوة، رجل في عدد كبير هناك. في الحالة دي ما حدش يقدر يتعدى عليك، لأن اليهود ما همش هناك أي حاجة لا في العدد ولا في غيره. هي دي فقط المخرج لنا بالنسبة لدول حضن إلى أصدق. طيب فضيلة الشيخ، دلوقتي الموضوع المقترح الآن وهو على الساحة، والنهاردة صدر قرار يمكن أن السيد منصور العسوي وزير الداخلية هيشكل لجنة لمناقشة تطبيق كيفية تطبيق قانون الطوارئ. فضلتك رأيك طبعا يهم الجميع في هذا الموضوع، وحدك شايف بديل لضبط المجتمع الآن؟ ممتاز. أولا عشان ما حدش يظلمني، أنا لست مسؤولا عن طيار ولا طائفة ولا أمثل أحدا. ثانيا لا يمثلني أحد، عشان أتحمل رأيي لوحدي ما حد يقول لك ده بيسئلينا، ده احنا كيف ده من اللي فاضي يتكلم عننا. لا، أنا لست محسوبا على أحد ولا يحسب طيار علي، بأكدها 100 مرة مش مرة واحدة. أبدأ باب الإجابة فضل. عن نفسي أصالة وعن المحبين. يا أستاذ أحمد، مصر في هذه الحالة لو أنا الحاكم بتاعها مش هطبق الطوارئ بس، هطبق أحكام الشريعة الإسلامية على المحاربين والمفسدين، هخلاها في غضون أسبوع. اللي يشوف قدامه فلوس ما يقدرش يشتله، هيمشي زي الألم، واختار الأمن والأمان. بمعنى الشيخ أنت حضرتك اللي بتقول ده، أنت بدأت بداية دون مجاملة، والله أنا بنقل لك نبض الشارع، وأنا بنقل لك اللي في قلبي. أنت حضرتك اللي بتقول ده هو نبض الشارع بالفعل، وأنا اللي في قلبي وفي ديني. بمعنى يا أستاذ أحمد، إما بلد مش فاعل اللي اتقال قبل كده، اما بلد محترم. النهارده انا بعت الكابتن محمد ذكر الله والشباب لمدرسه كبيره على اساس في عيال مجرمين بيروحوا مدرسه البنات دي ويعملوا حاجات مخله بالاداب، وفرصه البلد لا فيها الوقت امن ولا فيها اي حاجه خالص. البلد زي ما انت شايف فيها انفلات امن، فيها انفلات امن، انفلات ما فيهاش امن اصلا. عشان نكون واقعيين، كابتن ربنا يحفظه الشباب عشان ما يخلصش ولا ولد يعتدي على بنت، والمديره اتصلت بهم يعني لان بيحصل جرائم. صحيح. انا رحت مره ممكن مساها ورحت ابص في مدرسه شفت جريمه، لو كنت لحقت الولد الله اعلم كان ايه اللي يحصل. المهم لقى المدرسين معتصمين جايبين كراسي ومسيبين الشغل. طب يا اخي انا مش بقلل من قدر المدرسين، بالعكس لهم اسيادي، وانا بطعن في كل المدرسين عشان محدش يزعل مني على الاطلاق. لكن انا بقول ده المدرس ده مش قالوا عليه كاد المعلم ان يكون رسولا، هو القدوه، ده القدوه. بلدك يا اخي قاعده تنزف، بقولها لك، واللي بينزف محتاج نقل دم، يعني هي اللي محتاجه فلوس، محتاجه نتبرع وانت تتبرع والناس. احنا كنا بنقول عايزين نتبرع للبورصه المصريه القسم الجائز والحلال والمباح منها عشان نوقفها نخلي الدمار ده يوقف شويه. تقوم انت تقول لي لا، يا 200% تبعتهم لي الوقت اهو، يا مانيش مدارس واعد اهو. ده انت ايام حسن مبارك ما كنتش تجرؤ تعملها. حته مخ بريج عند المدرسه كلها يشرح بايديه وهيكتب رجليه كمان. انا مش بقلل من قدر حد بس بقول لي ايام الظالم ليه كنا كده، وايام ربنا من علينا بحريه وامان ليه بقينا كده. الامر الثاني، البلد دلوقتي مليانه دمار وخراب، البلد دلوقتي غرقانه ديون والكل بيتحكم فينا. اوعى تفكر ان دوله عربيه من دول اللي بتدينا الدين بتدولها كده، لا بتتحكم فيه، ده دين وبفوائد يعني امر ربوي، وبتذلك كمان وبتذلك ولها اوراق داخليه هنا وبتذلك. خدها مني بعض الدول وبعضها بتدخل وسيله اعلاميه عندك تبقى سرطان تدمر عندك، قابل ولا مش قابل، ها هبقى ضدك. وبدليل ان مصر لسه عامله زي الجسم المجروح من كل ناحيه، وعشان انت توقف قناه معينه شويه ليه؟ لانها قاطع طريق في كذا، اضرابات في الحته الفلانيه، المدرسون في حته فلانيه كده، بتوع البريد قاطع معتصمين، بتوع المعلمين معتصمين، الاطباء معتصمين، الطريق مقطوع في الاسماعيليه، الطريق مقطوع. يا اخي المستثمرين الخارجيين اللي نفسهم يجوا يحطوا الخد في مصر اول ما يقروا الكلام ده البلد هتبقى عراق. اللي يودينا حصل فهم، يبقى انت منعت الخير كله عن بلدك، ادي واحده يبقى ملعوبه، ملعوبه اعلاميه. النقطه الثانيه، المستثمرين اللي جوه كمان اهدي اهدي، اخرج استثماري بره، خد بالك ده البلد لا لا لا لا ده البلد لضمار لضمار، الحق اهرب فلوسي واستثماراتي في الخارج. وفي الحاله دي كبر على مثل ان الفقر يولد الكفر. صح. اول ما البلد توع مدينه الزحمه ما تبقاش العصابات اللي انت شايف ده، تبقى منظمه منظمه. دلوقتي بيخطفك ويطلب في دي فضيل شيخ، انا قلتها البلطجيه هم اللي على الساحه. بعدين تاجر نفس اكتوبر كبير خطفوه قبل الاسبوع اللي فات، وبعدين كل وعرف المسؤولين كلاتهم عرفوا، قالوا ما نقدرش نخش الحي ده، حي اسمه الجعفرية. ليه؟ قال لك هيقتلوه. طب وماله؟ طب ما يقتلوه، بس انا صف المجموعه الفاسده دي المحاربه دي بالاجماع يبقى عبره لمن يعتبر. قال خلاص خلاص صرفوا معهم وخلاص، ادوا لهم المليون جنيه. بالله عليك ده حل؟ ده ولا دولة اسمها ايه الحاجة سكينة ولا اسمها ايه، ولا دولة مزعش. انت بتشجعهم، انت بتقويهم. لا يا اخي عندي موت عشر وخلص على المجموعة دي بالكامل، وفي الحالة دي بنجي دولة كاملة، لان مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، وده المفاسد مقدم على جلب المصالح، ده فرد. وبعدين هم ادبن ما تخيل، لا يقتلوا ولا يهببوا. انت اهجم اهجم بالجيش والشرطة، ويبقى معاك من فوق القمر الصناعي واستمد بالطيران وكله دك. انما الراجل اول ما روح شيخ صديقي كبير اتصل عليه، عامل ايه؟ قال له قرفان وبعيط. ليه؟ قال له اصل ما يخلص المليون هياخدوني تاني. دي بلدي صحيح والله يا عم الشيخ احمد، ده نعرف حاجات لو روح طلعها ينفجر. خلاصة المسألة، مصر عايشة في فوضى ليس لها. عندنا في قرية مخطوف واحد والله مطلوب فيه 5 مليون، خدت بالك؟ وجمعوا مليون يقول لا يا 5 ده احنا هنشتغل بالقسط. حتى بقى النصابين وما لبدروني. لا هو ده هو الان في الشارع، انا قلت الاهلي ما توديش العيال المدارس الوقت، لان ما عدتش امن على اي حاجه على الاطلاق، ما عدتش امن على الاطلاق. عايز بقى مع البلطجيه في حروب وكده. خلاص والقوى السياسيه فضلت الشيخ، القوى السياسيه ده انا هجيب لك دورها دي، مش داريه بالدنيا عمالين يتخانقوا على الانتخابات. البلطجه لها صور صحيح، ممكن بلطجي بس اتيكيت يعمل ايه؟ البلد بتغرق، البلد كده مانيش مشتغل، المصنع يا عم هو مشغل يا جاد، يولع المصنع اهو، هتزودني ولا مش هتزودني؟ عشان 200 300 جنيه له يدمر بلد كامله، سبيل لا بعضهم في سبيل العلم التجاري. دول بيخافوا على البلد. خدها مني، لما بالله عليك اجد المدرسين هم اساتذتنا واحبابنا واعز شئنا في الوجود. طب ما انا اسالكم سؤال، طب ما انتم بادئين الدروس الخصوصيه قبل الدراسه بمجرد اعلان النتيجه اللي فاتت. ما اعتصمتوش ليه بالنسبه للخصوصيين؟ طيب انا عايز اقول على حاجه، انا عن نفسي بدفع دروس لاولادي مش عايز اقول رقم قد ايه في الشهر. طب مين اللي اجبر اولادنا على كده؟ ما عدم الشرح على الاطلاق بالنسبه لبعض. انا مش بظلم الكل، بالنسبه لبعض المدرسين. اقول لك على حاجه يا زعم، انت فاكر الاعتصام؟ انا بقول لهم والله يا جماعه الاعتصام زي عدم الاعتصام، لان اصلا ما كانش فيه شرح، واللي يقف على السبوره يقعد يضحك مع العيال شويه عشان يروح الدرس عنده لانه جاهل ما يعرفش حاجه. فانا عايز اقول للمدرسين، انتوا القدوه وانتوا الابهات وانتوا الاحباب وانتوا الاخوان وانتوا الابناء، ربنا يبارك في عمركم. ما ينفعش تبقوا قدوه البلد والتاريخ يسجلكم انكم عملتوا كده. اصبروا اما البلد الجرح يتلملم، واطلبوا اللي تطلبوه. طب بالنسبة لأئمة المساجد اعتصامات أئمة المساجد؟ لا الحمد لله إن بعد ما أنا علقت هنا وفي أزهري لله الحمد، لله الحمد، ربنا يحفظهم تراجعوا واستمعوا النصيحة، وأسأل الله ينفع بهم دايما. اللهم أمين، اللهم أمين، لأنك هتبقى فضيع لما المشيخ تعتصم على الصلاة وخد يعني كأنني باخد راتب بالصلاة، هتقطع ماليش من الصلاة. من قلتها زي نكتة كان واحد بتاع مخدرات عامل مسجد يقول لي الناس تعالوا صلوا عندهم ولا واحد يروح، المؤذن بتاعي أذن ولا واحد يجي وراه. الله ليه ولا؟ طب انا ادي 10 جنيه لكل اللي يجي مثلا. فبس في اخر الشهر، في اخر الشهر راحوا بقى ادينا بقى عن الصلاه قد كذا. قالوا ما تصلوا تاخدوا فلوس كمان، انا عايز اشتري لكم المسجد. قالوا احنا كنا عارفين انك لفظت زي كنا بنجي من غير وضوء. تدخلوا مين وتخدعوا مين؟ خلاص المساله يا استاذ احمد ان البلد محتاجه مش قانون طوارئ، لا محتاجه شريعه اسلاميه. سيبنا من قانون طوارئ، الشريعه هي اللي تحكم في الحاجه دي. ايه المجموعه الفلانيه اطعال الطريق في الاسماعيليه والسويس ومش عارف ايه، بتتعامل معاهم بحزم. حزم مين؟ حزم مين؟ دول محاربين ومسلمين في الارض. قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. لو هم متعمدين ذلك وشايلين سلاح. سبحان الله. النقطه الثانيه، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض، فساد زي قطع الطريق، فكانما قتل الناس جميعا. يبقى في الحالة دي كأنه قتل الناس كلها. ولما واحدة بتروح عندها نزيف أو واحد أو يموت عطلوا الطريق وقطعوه، دول كأنهم قتلوا أهل الأرض. وفي الحالة دي دول يقتلوا، دول الحكم الشرعي كما قال الإمام مالك في حكم المفسد، كما جاء في أحكام الشرع السامية في حكم المحارب. وفي الحالة دي لو المجلس العسكري عاجز هو والحكومة، يبقى فرض عين علينا كلتنا كما قال شيخ الإسلام إن احنا نقاتل دول ونقتلهم، سواء كان القتل في الرأس أو البطن أو في أي شيء. يا عم انا عندي اهم حاجه الامن والاستقرار، بلد 80 مليون بتروح يا عم الحاج اقعد اقول لك لا لا لا، من اجل الديمقراطيه، معلش من اجل الديمقراطيه تعالوا يا جماعه ايه اللي نزعلكم قاطعين الطريق ليه يا حبيبي؟ اعملوا شيء يالا بعد كده يا ولد لهم الغداء. تبقى دي بلد، ده تبقى عار. زي احد المحافظين كنت حضرت اجتماع فكان معتصم، فالمحافظ جابه وقال له، قال له انت خالص صغير دي. انا لو مسك الامر او المحافظ ده شيء اخو صغير. يا راجل المره بتاع سمك في المنصوره بيحمل بيفش في شارع كبير نظيف، قوله يقول لا مش ماشي، حق وحريه وديمقراطيه والثوره. هو يسمع عن الحريه ولا الديمقراطيه؟ ده هنا بيشلا وهنا بيشلا وبتاع. جابوا له الملف يعني مشوا جاري، جابوا له المحافظ عشان خاطرني، عشان خاطري. ان كانت مصر تصل بالصوره دي يا اخي ما مش محتاج الحكومه دي على الاطلاق، لانها هتدمر الدوله بالاجماع. صحيح. انا عايز حكومه قويه بقبضة من حديد، ما عندكش وتعب عاملك لو عامل طيب. لا لا لا لا لا، انت مدمر، انت اسوأ من الفاسد. الفاسد بسرق ومعروف، انما انت هتدمرني. وذلك الامام احمد رحمه الله لما سئل عن رجل فاجر عنده دين قليل لكن فاجر، لكن في السياسة وفي امور الدنيا قوي، وعن اخر صاحب دين قوي لكن مش خبير بامور الدنيا، ايهما نوليه؟ من اللي يمسك؟ قالهم ذاك الفاجر القوي في امور الدنيا. ليه؟ لان هينصلح بحال الدين والدنيا معا، انما الطيب هيبقى درويش وراحت البلد باللي عليه. فاش الكلام ده؟ سيبك من العواطف والمشاعر. صحيح. عواطف ومشاعر اجل واحد متخدر 24 ساعه، اما تيجي تقول لك تقول الديمقراطيه ايه يا اخي؟ انا بقولها اني بتحمل مسؤوليه. الله يلعن الديمقراطيه، لان الديمقراطيه معناها ان يحكم الشعب نفسه بنفسه. احنا لا، مش هنحكم نفسنا بنفسنا، مش نافعين اهو. ولكن في الشريعه ان يحكم الشعب بشرع الله جل وعلا ونعم بالله سبحانه. واحنا يا استاذ احمد لو طبقنا الشرع اسبوع، انا بقول للمجلس العسكري اهو، اقسم بالله لتلاقي مجتمع ملائكي وامن وامان، فضلا عن ان ربنا يصب علينا الخير صبا، انما احنا في ده تهريب. فضل شيخ، معالجه بقى الفوضى مش الان، أيوة. لا، عاوزين معالجه الفوضى الماضيه، ايوه صح، والحاليه والمستقبليه. الله يعزك، ما ينفعش فعلا. صحيح. نترك، لان الفوضى متركبه من ايام عبد الناصر. جت لنا يعني الثوره، شالوا ملك جه 23 ملك، شالوا عرامي جه 23 ليس. خدت بال حضرتك ازاي؟ وانت عارف التاريخ صلاح نصر وكيت وتاريخهم يعني مشرف قوي. جي بعد كده العمليه اتفاقيه الكامب ديفيد، وكل حاجه من اليوم يقدروا يخشوا علينا في ربع ساعه، ونقوم نتفضلوا ونعمل لكم شاي وشيشه كمان. لغايه الراجل اللي جه 30 سنه القضاء على العباد والبلاد والحرث والنسل. خلاصه المساله ايه في العمل بقى يا استاذ احمد؟ عايزين نعالج ده. احنا الجماعه دول بيزرعوا فساد في البلد من فوق 60 سنه، لذلك الاجيال مسممه فساد. الاجيال انا بقول لكم احنا اهو عندنا الفساد غصب عنا في دمنا. كل واحد مننا بقى حسن مبارك بس على صغير والله العظيم حتى بعض رجال الدين على صغير وعجوبة في التلون بقى التلون يبقى ابيض تلاقيه طلع اسود يخرب بيت شيطانك زي الواحده اللي هي في الاصل سودة وعينها سودة وشعرها كرت مش مشكله هذا خلق الله بعد ربع ساعه بتقابلك عينها الخضراء وش ابيض وشعر اصفر نازل من اول جابته منين دي الله على كل شيء قدير ها معايا كده كذلك اللي عندنا الملونين يبقى كده وتاني يوم يا راجل يا بيجي النهارده الكلام في المؤتمر بكره في مؤتمر تاني في مكان تاني بكلام تاني بطريقه تانية خالص الشعب ده اتزرع فيه فساد خدها مننا للاسف خدها مني يا استاذنا الجامعات انا يا ريت الحكومه كانت تعمل في الكلام ده الجامعات المدرسين اساتذه الجامعه اولادهم لازم يتعينوا في الجامعه خدها معايا على اساس القضاء كل قاضي اهو اللي احنا بنلجأ لهم هم اللي بيحكموا فينا وفي دمائنا كل قاضي لازم يبقوا وكيل نيابه حتى لو فاشل الشرطة كل ضابط شرطة كان ابنه يخش الشرطة في الحربية ابنه يخش الضابط الحربية في البنوك عشان راتب كبير ابنه يخش البنك في البترول ابنه يخش قبل البترول كل حاجة بالشكل دي العمدة لازم ابنه يبقى عمدة شيخ البلد لازم ابنه يبقى شيخ البلد رئيس الحزب لازم لما يموت شيخ طريقة لما يموت شيخ جماعة لما يموت وتعبوا على حسن مبارك انت كلكم حسن مبارك خلونا سرعة مع بعض بس على صغير بس على صغير بس خلي بالك من دي خلي بالك ثاني لما نيجي نحكي بقى تفضل ربنا يستر علينا ماضية حالية مستقبلية يا عم الشيخ احمد ناوي تاكل بلطجة لها صور متعددة صحيح. حتى في المثقفين اول حاجة تعال الاستيلاء على اراضي الدولة والملك العام انت جيت بقى في نقطة فضلت الشيخ الاستيلاء على اراضي الدولة دي من الموضوعات ده انت عارف دي محتاجة معالجة سنوات لكن لو بالشكل اللي بيعمله الدكتور عصام مجموعة دي احنا محتاجين 200 سنة وبعد منوعة كمان صح. المهم اللي انا عايز اقوله لك الاستيلاء على املاك الدولة انا قلت لهم يا جدعان الله العظيم واحد في مدينة هي جه على بتاعة المية اللي بقولك عليها دي محطة المية وعمل عليها برج واقف بالسيف بتاعه ليه جه هنا ده ديمقراطية وقاعد يشرب بانجو ديمقراطية هي دي ديمقراطية المهم واحد تاني قام واخد حته من ليل من جوه ما كانت مرصوره في ناس لا الطريق كله انا عند المنصوره بقول ما كان ما فيش محافظ ما اعرفوش فون انت جاي طول الطريق وانا جاي لك كله اتبنى مع احترام في جميع محافظات مصر في جميع محافظات مصر لا والاراضي اتضربت الارض الحكوميه اتضرب بها ورق واتحط دلوقتي وانت عارف الرشوه شغاله وغنى وغنى يعني كنا بنقول فساد في عهد مبارك وانقطع الفساد يا حبيبي الفساد دلوقتي اكبر 1000 مره مما كان في عهد مبارك صحيح مبارك فاسد ومجرم بس الزرع اللي زرعه طلع الوقت نبت النبتة طالعه اهي اللي استولوا على الاراضي الدولة استولوا على ممتلكات اخرين في ناس عرفهم في امريكا لهم حتة ارض في جنبنا شوية بلطجية جابوا مقاول ومحاوي ضرب ورق والله طلع بها الوقت برج وتقريبا باع منها تقريبا بقولك 8 ادوار ولا هو ايه باعتش لدورين خلاص مهيصة وهوجة ما عادش بلد على الإطلاق يعني انت ممكن الصبح تلاقي واحد قاعدك في البيت لا انا بيت يا اخوي المحكمة بينه وبينك لا ما هو فضلت شيخ في مجموعة من الشقق اللي هي تبع للمحافظات وتبع للحكومة دخل بلطجية وما زالوا قاعدين فيها في دمياط الجديدة وفي 6 اكتوبر وفي كل حتة المهم كمان اشغال الطريق القهوجية والمحلات وكيف ما عادش في طرق في البلد ما عادش في طرق في البلد تعالى بعد كده الفساد المستشري في المؤسسات القديمة وفساد الإعلام هو بالظبط مش فيناش اي جديد على الاطلاق خلاصه المساله ان اضيف لدي فساد من لون اخر عدم النظافه احنا ما كناش نشوف الامر بالشكل ده الشوارع كلها بقى دلوقتي برك كده من القمامه صحيح من القمامه ده شوارع رئيسيه في كل شيء وفي الاحياء الرقمية طبعا بقت علو كده ده متعمده ده اسلوب ومنهج طب شيخ شوف انت قلت نقطه النهارده لو حضرتك طلعت على بعض الصحف نشر شارع بورسعيد اللي هو الرئيسي في باب الشعريه ووسط البلد والكلام ده كله الناس بتهد بيوتها عشان تبنيها من جديد اثار الهدم جايبينها ورامينها في الشارع علنا ديمقراطي شارع رئيسي ما فين الديمقراطيه فين دور بقى المجلس العسكري وفين دور الحكومه المصريه لما تيجي الحاجه فلان دي انا بقول لك دي نتيجه الديمقراطيه المزعومه المكذوبه الافاكه احنا بنقول ربنا ازال حسن مبارك ربنا ازال النظام الفاسد ربنا رايحنا من دي بس ما نجيش لفاسد اسوأ منه لا انا عايز قبضة من حديد يجوا الدولة قالك نطبق قانون الطوارئ جزاكم الله خير وقالك مش كمان على كل مش لا نطبقه على المعارضين ولا على السياسيين ده على البطاقية بس المظاهرات عارف ليه لان معظم العيال اللي انا شفت صورها ساعة اللق والبتاع كله قلع من فوق بيبقى لغاية ايه عريان لغاية هنا هم دول. انا عمري ما شفت بلطجي الا بيمشي في الشارع العام. قال انا اسالك سؤال, فيه راجل محترم او شاب محترم سمعت انه بيمشي لمؤاخذه قال فانيلته الداخليه وماشي كده وشايل طوب؟ ما هو ده البلطجي. حتى لو جاي من المهندسين, حتى لو جاي من الزمالك, حتى لو جاي من مصر الجديد, بلطجي ومن بيئه بلطجيين. اذا لا يدافع عن الباطل الا اهل الباطل, لانهم عارفين ان هم مجرمين. وبعدين العيال عايزه كل يوم يجيبوا من بعض, واحد يجيب زميله موبايل يقول له صورني وانا ببقى عامل كده وانا بنق وبعمل. فاكرين البطولات وهميه. انا مين يا ابني؟ على بلدك. ده زي امك بالظبط. انت موت امك بتبوظ بلد, بتموت امك. وبعدين يا استاذ احمد, احنا بصراحه عندنا فساد كمان فوضوي في القنوات الاباحيه. ايه اللي حصل بعد سقوط النظام ده؟ طب القنوات الاباحيه زي ما هي, استغفر العظيم يا رب, اشد من الزنا. اما تفتح عليها فحاجات اخطر من الزنا. اللي يتفرج عليها لا يؤتمن بعد ذلك لا على امه ولا على محارمه. طب فين فين الحاجات دي؟ ما راحتش ليه؟ خد اضافه شبكه العنكبوتيه, ليه ما حصلش فيها ضبط؟ الشبكه العنكبوتيه مليانه. يعني انا اقول لك, انا رحت دول معينه كانوا لاغين تماما الحاجات الجنسيه يا استاذ احمد, والحاجات اللي هي المخله بالادب دي تماما ما فيهاش. طب مصر ما بتمنعش دي ليه؟ ما بتحجبش المواقع دي ليه؟ مواقع الجنسيه, المواقع اللي بتدعو للجنس والمخدرات, المواقع بتاع اللاتينيين والكفره اللي بتدعو للكفر وتسب الرسول ليل ونهار وتعمل صفحات ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا, الامور كثيره لسه. طيب فضيله الشيخ, اسمح لي في سؤال مهم. وبعض الاخوه بعتوا رسائل عاوزين استفسار من حضرتك لما يحدث الان اليوم. النهارده المجلس على القوات المسلحه مع القوى السياسيه مع الاحزاب, وده الموضوع العام, واللي ما زال حتى هذه اللحظه واحنا مع بعض على الهواء, هو على الهواء مباشره, ما زال ما بين مؤيد ومعارض. احزاب عاوزه انتخابات بالقائمه, احزاب عاوزه انتخابات بالفردي, وسايبين زي ما انت شايف. لا ركز, اتفق على مبدا لصالح الدوله, ولكن انتوا سايبين البلطجه وسايبين كل الفساد اللي حضرتك بتقوله, وهتتخانقوا مع بعض انتم الحكام وانتم القوى السياسيه وانتم الاحزاب. ايه الحل؟ خدها مني. فاكر لما كنت اتفق العرب على الا يتفقوا لما تركوا دينهم؟ اوضحها اكثر من حديث النبي سواء حديث معنى المشهور في صحيح البخاري, الا وان في الجسد مضغه ان صلحت صلح الجسد كله, وان فسدت فسد الجسد كله, الا وهي القلب. والاصل عند العرب قاده وغيره كانوا يعملوا القمه العربيه يشتموا بعض, وكانت تبقى على وسائل الاعلام وانه انت فيت وانه انت اللي كذا. محترامي, اذا كان رب البيت بالدف ايه ضرب فشيمه اهل البيت الرقص. انا واحده, فاذا كان كبار السياسيين لما يقودوا الدول كانوا بهذه الاخلاقيات بدل تنتظر. النقطه الثانيه, بعدما سمي بحرية انتقلت إلى مرحلة الفوضوية, هيبقى عدم الاتفاق ده ويزداد ويتسع أكثر. أنا رأيي بإذن الله جل وعلا إن مقدمه المجلس العسكري هو أفضل ما يكون, وهو اللي لو تم الاتفاق عليه مع احترام ما يكونش ظلم لا هنا ولا ها هنا على الإطلاق. وأرجع أقول أنا ما بعبرش عن حد, لا أحسب على أحد ولا يحسب أحد علي. بمعنى الآخر كل فصيل شايف أنه صفر على الساحة وعارف ان الامور دي مش هتخدمه مختلف, صح؟ والفصيل ده عارف انه صفر على الساحه مختلف. انا عايز اقول لك, انت فاكر معظم الاحزاب دي؟ ما الاحزاب دي باينه, يعني مع احترامي مش عايز اذكر اسماء, حزب كذا وكذا شدنا ورنا وكيف, وحق الله ما لهم 150 واحد في الشارع, ويبدو كل واحد بيجيب مراته واولاده وقرايبه. لو لا بالله بحط صوتكم على الفضايح, يا حاجه تستر, ويبقى له جريده وكيت وكيت وكيت. احترامي زي حزب كان زمان اللي بيقولوا كلته وراجل واحد وكيت وكيت, والراجل ده ما احترامي كان شو ربنا يشفيه. خلاصته ان الاحزاب الموجود احزان الموجود احزاب الموجوده معظمها بهذا النمط. الائتلافات اللي دخلت ما احترم من لها توجد في الشارع, ما لهاش توجد كمان ينبغي. هو في ثلاث احزاب يا فضيله الشيخ, وده كلام انا مش هذكر دون مش هنذكر اسماء, ولكن من حيث الاحزاب الاسلاميه اللي هي دخلت دي لها وجود وقعد معايا ذكري, لها وجود وقعد. دي مش قضية عشان يقول لك الشيخ الزوب بيتكلم عن احزاب بالايجابيه او السلبيه, ما نرجع للاحزاب. حضرتك بتقول لا تنتمي. انا بقوله اذا انا ارى ان الحل اللي قدم الوسطي, اصل مش كل حل هتجيبه يرضي طائفه ابدا, مش هيرضي طائفه, بل الحل اللي ممكن يرضي الجميع هو حل واحد فقط. اتدري هو؟ وقدام الدوله, والدوله اللي مش عايزاه, اللي هو الاحتكام الى شرع الله جل وعلا. ونعم بالله. لسبب, لان اكثر من 90% من الشعب المصري عايزين الشريعه الاسلاميه. صحيح. مش عايزك لا مرشح ولا متنيل, اقعد في بيتك, ترشحك لنفسك, وجهتك لنفسك, كلها حركات. صحيح. الامر الثاني, الشعب المصري 90% منه او اكثر من 90% يريدون ان يتذوقوا حلاوه الايمان من خلال شرع الرحيم الرحمن. ولذلك لو قلنا الشريعه الاسلاميه اللي بتقضي كذا للمرحله اللي جايه لازم الكل يتفق عليها, عارف ليه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل يذعن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأنا بقول للمجلس العسكري هتفضلوا في كده وفي الاختلافات دي ويفضلوا يتمردوا عليكم، مفروض كان صدر قرار من البداية عليكم طالما ما في الشرع لله جل وعلا. ونعم بالله سبحانه، هو ده الحل، لكن انتوا المغمضين. فضلت شيخ، قبل ما نختم الحلقة ثناء فضلتك على بعض أهل العلم، كان هناك ردود أفعال من كراهيتهم طبعا، فتعليق فضلتك إيه؟ والله يصلح لهم. أنا شوف يا أستاذ أحمد، أنا حزنت والله لما الشباب قالوا لي ده أنت ما أثنيت على مثلا الشيخ سعيد رسلان، الشباب اللي هنا كله كرهه وزعل منك، قالوا إحنا كده خسرنا الشيخ الزور. الله حسن. طيب أنا مأثني على الشيخ سعيد رسلان ومأثني على الدكتور محمد إسماعيل المقدم، وثاني يوم مأثنى على الدكتور سيد العربي ومأثنى على الدكتور أحمد فريد، لأن الأصل عندي أنا أثني على كل علماء أهل السنة والجماعة، وعمري ما أنا هتكلم في واحد بالشر أبدا، وعهدت ربي على ذلك. بمعنى أنت المفترض أن احنا نكون وصلت محبة بين الجميع، وصلت محبة بين الجميع، وندعو الجميع إلى التآلف والاعتصام على قلب رجل واحد. ما نبقاش ناس شايلين حطب ونيجي بين الشيخين ونولع الشيخ فلان كره الشيخ فلان وبيتكلم عليه، الشيخ فلان ده ابن كذا وابو كذا وامه كذا، حرام عليك، اتق الله، ده فتنه. هي بينهم الاثنين بكره يصطلحوا واحب ما يكون. الصحابه حصل بينهم كده، اللي هم الصحابه نفسهم واقتتلوا كده، لكن كانوا احب ما يكون بالنسبه للولاء والبراء فيما بينهم. فاللي عايز يعمل شيء لله يصلح ولا يفسد. يعني مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان واقعين في بعض، ايه رايك في الشيخ فلان الاولاني؟ اقول له على خير ورجل عالم مفاضل. ايه رايك في الشيخ الثاني؟ عالم مفاضل. طب بس الشيخ فلان اخطا، والله ولو الله يعاد الامر فيه للعلماء، ان كان الشيخ اخطا يبقى النصيحه بينهم وبينه، تبقى كيف ما تبقاش كذا على الاطلاق، من باب الدين النصيحه. يا اخي في الحاله دي الشيخ في خير كبير جدا، هيرجع باذن الله جل وعلا، لكن اسب في دي واقف مع دي وابقى ضد دي، احنا بنعمل مناظرات ما بين الروح وبنولع. اقسم بالله العظيم ده اسلوب الشياطين. شوف زبط ابو له وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ليه؟ لأنها ماشية بالنميمة بين البنت والبنت، توقع صباع فتيجي شايل الحطب اللي هيتولع بيه فيها وتجوزها يوم القيامة. فألاني بقوله المفترض من يسأل عن العلماء نجلهم ونحبهم ونمدح فيهم ولا نقدح فيهم أبدا. وبعدين يا أخي في صدر شيء يبقى اديني نصيحة. صحيح، اديني نصيحة. والمفترض لما تلاقيني أنا مدحت في الطرفين يا أخي تحبني. صح. انما معنى انني مانيش معاك تكرهني وكيف، هذا الامر لا يهمني على الاطلاق، لانني مع ربي جل وعلا. فضل شيخ قبل الختام، دعوه للتصالح بين اطباق الشعب المصري. ايوه، دي اللي انا عايز يعني اهتمت بها جدا يا استاذ احمد، وامنيتي اقولها فعلا. الشعب المصري محتاج دعوه للتصالح. اولا دعوه للتصالح مع الله جل وعلا، وذلك بالتوبة من المعاصي التي نحن فيها، حتى يمن الله علينا جميعا بالنعمتين العظمتين بعد الإسلام، بنعمة الأمن والرزق الوفير، والشعب المصري يفتقد النعمتين الآن، ولن يكون هناك رخاء، ولن يكون هناك خير، ولن يكون هناك أمن ولا أمان إلا بالتصالح مع الرحيم الرحمن. الشعب المصري بقى أقول دعوة لتصالح شامل كامل بين المصريين جميعا بكافة أطيافهم واتجاهاتهم، كما هي دعوة يا أستاذ أحمد أيضا خاصة لتصالح عام وتام وشامل بين المسلمين والنصارى في أرض مصر، بين المسلمين والنصارى في أرض مصر. ولا تقتصر المصالحة على الأزهر وعلى الكنيسة، كما نرى في كل مرة أحضان وقبلات ثم يعود الاحتقام وتتساقط الدماء وتناثر الأشلاء وبعدين نلاقي فيه طائفية ثانية. إذن التصالح لا يقف على حد الأزهر والكنيسة، بل لابد أن يكون التصالح عاما وشاملا. لمين؟ للعلماء والقساوسة والسياسيين والاجتماعيين والمثقفين والنخب يا أستاذ أحمد، والعوام. وبس بشرط، بضابط أن يقوم هذا التصالح على العفو والإحسان والصفح، عفو وإحسان وصفح، وبشرط كمان وبضابط أن يكون مصحوبا بمعالجة جذرية لكافة المشكلات الطائفية حتى لا يعود الاحتقان، وحتى لا نعود إلى الافتتان، وحتى تعود مصر إلى راية واحدة للمصريين جميعا تحت مظلة الإسلام. فضلت الشيخ، طبعا زي ما يقول الوقت عدى بسرعة، في نهاية هذا اللقاء المبارك نتقدم خالص الشكر والتقدير لأسد السنة في هذا العصر والعالم بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. بنشكر فضيلتك فضيلة الشيخ، ربنا يجزيك خير، وإن شاء الله بإذن الله لقائنا القادم مع برنامج الصراع الكبير يوم الأربعاء الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، نشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.